الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى تجاوز اللي فوق دي على الريح دي تجاوز اللي اتلاقى على دي خليه يجي بجنبك بس يجي بجنبك ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا

هو أعلم بمن اتقى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كثيرا الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. ولله ما في السماوات وما في الأرض. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. هل رأيت الذي تولى

وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا تتمارى. هذا نذير والمؤتفكة أهوى توجها ما وجه فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على النبي. نفس الوجه ولا أسباب. والمؤتفكة أجوة صلى على النبي صلى على حبيب النبي صلى على حبيب النبي صلى على حبيب النبي. والمؤتفكة ويتوجهها ما وجهت بأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير. الله يا رب وتضحكون ولا تبكون. أفمن هذا الحديث تعجبون. فطمئن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. Thank you. فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. فمن هذا الحديث تعجبون. فمن هذا الحديث تعجبون. وتضحكون ولا تبكون. ولا تبكون وأنتم سامدون. فاسجدوا لله واعبدوا. فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. Thank you. حكمة بالغة فما تغني النذر. فمن هذا الحديث تعجبون ولا الله حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنه فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر جعل بصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني الشغل صار اسماعيل اه الشغل صار اسماعيل اه هذا يا عم يوسف الله يرحمه يا النبي ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه فتحنا أبواب السماء قال قول الله ده استغل ده الله عليك استغل مظبوط ايه وقمنا على ذات ألواح ودسر وقمنا على ذات ألواح ودسر تجري بعيوننا تجري بعيوننا تجري بعيوننا اللهم زدك حلاوة على حلاوة على حلاوة لأجل حضرة النبي تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفرا ولقد تركنا فمن مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من